السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وصلنا في برنامجنا الكلم الطيب إلى الدواء النافع الناجع الخالص السريع الذي يقضي على كل مشاكل القلوب، الذكر، ذكر الله. كنا نتكلم في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. سبحان الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا يعني كتير، لدرجة ان ربنا يشهد لك انه كتير كثيرا. التعقيب بقى اذا ذكرت الله ذكرا كثيرا، ودي ثواب ودافع، دافع يدفعك الى الذكر. هو الذي يصلي عليكم، هو الله، هو الذي يصلي عليكم. الصلاة من الله رحمة. هو الذي يرحمكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الملائكة دعاء ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله يصلي عليكم يرحمكم، والملائكة تصلي عليكم تدعو لكم لتخرجوا من الظلمات برحمة الله ودعاء الملائكة من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتهدينا بها سبل السلام. اللهم إنا نسألك أن تفيض علينا من خزائن رحمتك رحمة ترضى بها عنا، رحمة توسع بها أرزاقنا، ورحمة تصلح بها أهلنا وأولادنا، رحمة تقينا بها شر نفوسنا الأمارة بالسوء، رحمة تنجينا بها من النار، رحمة تدخلنا بها الجنة، رحمة ترفع بها درجتنا في الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، أفض علينا رحمة من رحماتك يا رحمن يا رحيم، تملأ بها قبورنا عند موتنا نورا ورحمات وبركات، وتفتح لنا بها بابا إلى الجنة. آمين. إخوتي في الله، وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الملك، الله رحيم، يحب أن يرحم ويحب الرحماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عندي هو المسلسل بالأولية، أملاه علينا شيوخنا في دايما الحديث المسلسل بالأولية، إن أول حديث سمعته، فكان أول حديث سمعته من مشايخنا الراحمون يرحمهم الرحمن، كان آخر المشايخ الذين لقيتهم الشيخ ثناء الله المدني، وقال لي الحديث ضعيف، كل أسانيده ضعيفة، ليه مصرين على الحديث المسلسل بالأولي؟ الشاهد إن الراحمون يرحمهم الرحمن. إخوتي، ذكر، وما أدراك ما الذكر؟ يقول ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة اللي هي النجاة من الشيطان، لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور. الشيطان جالس للإنسان فاضي ما وراش حاجة، شغله الوحيد أن يفسد قلب ابن آدم. إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان، وإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وسواس خناس. فسمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور. فإذا ذكر العبد ربه جل جلاله خنس، أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس، عن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. شفت الحديث ده؟ ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. هي كده، ذكر الله أكثر شيء ينجيك، أخطر شيء ينجيك، أهم شيء ينجيك، أعظم شيء ينجيك، أيسر شيء ينجيك، أسهل شيء ينجيك، أسرع شيء ينجيك، ذكر الله. قال معاذ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا من العجب العجاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم وأرفعها في درجاتكم. ده في زيادة هي. تاني: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والحديث ده كتير من العلماء أشكل عليهم هذا الحديث، أشكل على القاعدة الموضوعة في علم المعاملة أن الأجر على قدر المشقة، فإزاي يبقى الذكر أفضل من الجهاد وضرب أعناق الكفار؟ خلاص نصدق بالحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، قال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، الذي يريد أن يسبق بالذكر. بالذكر تسبق من سبقك. كتير من الناس مش واخد باله من قضية الذكر دي، مش عايشها صح، مش مقدر أمر الذكر قدره. دي حقيقة، إن بعض الناس مفكر إن هو أدم ده. حتى أنا فوجئت في هذه الأيام، ملاحظ إن بعض الناس ما بيقولش أذكار الصلاة، الأذكار اللي بعد الصلاة بيستعجل، السلام عليكم السلام عليكم، يطلع يجري، ما بيقعدش يكمل أذكار الصلاة اللي هي التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وختامها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي أذكار مهمة جدا وخطيرة جدا. وهيجي معنا الحديث إن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء. قال ما لهم؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتمرون ويحجون. فقال ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من سبقكم؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتتمون 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فلما سمعها الأغنياء قالوها، فأتى الفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء سمعوها فقالوها. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص بقى، دي أرزاق وأقدار. ولذلك أيها الإخوة بنقول إن الإنسان ينبغي إن هو ما يستعجلش في موضوع الصلاة، يصلي ويطلع يجري. مهم جدا التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، مهم جدا وخطير جدا جدا إنك أنت تواظب عليها دبر كل صلاة. في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وقال رسول الله صل عليه بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما الصلاة على النبي دي من الذكر برضو، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. سبحان الملك، فضل الذكر ده شيء عجب من العجب العجاب. إذا جلس مجموعة من الناس يذكرون الله، يعودوا يصلوا على النبي، يعودوا يقولوا لا إله إلا الله، يعودوا يستغفروا، يهللوا، يسبحوا، يحمدوا، يقولوا الكلمتان الخفيفتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقولوا الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، إن لله ملائكة سيارة يمشون في الطرق، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هذه حاجتكم فيجلسون إليهم. أنت قاعد كده الملائكة تحفهم تجلس على حوافهم من كل ناحية. وطوبى لمجلس شهدته الملائكة فطيبت. الملائكة طيبون. ثم وغشيتهم الرحمة، الرحمة تغرقهم ونزلت عليهم السكينة. في مجالس الذكر تحس بسكينة نزلت في القلب. والأعظم ذكرهم الله في من عنده، أن يذكرك الله في السماء. وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. ده واحد يعني جاب اللي نفسنا نقوله. قال له: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به. أنا عايز عمل صالح أشبط فيه، أتشبث به، أتعلق به يوصلني الجنة. الخير كتير بس أنا عايز حاجة يعني بسيطة على قدي. قال: ولا تكثر علي فأنسى. أقول لي حاجة أشبط فيها توصلني الجنة. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. جميلة جدا كلمة أتشبث به، عايز حاجة أتعلق بها أشبط فيها، عايز حاجة أتشبث بها. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بس خلي لسانك شغال دايما، ريقك ماشي بالذكر: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اشبط في دي، إنك ما تسكتش، لا تكف طول الوقت لسانك شغال. وإحنا بنقول إنه أسهل عبادة، لا محتاجة تقوم ولا تقعد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واقف بتشتغل في أي شغلانة أذكر الله، قاعد بتشتغل في أي حاجة أذكر الله، رائد قبل ما تنام أذكر الله لحد ما تروح في النوم، ما تبطلش، لا تكف. واشبط في العمل ده يوصلك لربنا. في الترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر الله تعالى أفضل منه درجة. كان الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة. يقولوا: أي العباد، أي العباد أفضل وأرفع درجة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قالوا: ومن الغازي أفضل من الغازي في سبيل الله؟ قال: نعم أفضل من الغازي. يجي حد يقول النهاردة إزاي؟ نقول: ما فيش إزاي، النبي قال، هو قال كده فخلاص. لذلك الذكر رغم أنه عمل سهل وبسيط إلا أن أكثر الناس في غفلة. يعني سبحان الله العظيم احيانا بنبقى في مكان او في مجلس او وتبص للناس كده مين اللي لسانه شغال في الذكر وهو قاعد بالساعات الطوال ولا حد على باله ولا يذكر الله. فالذكر رغم انه عمل سهل الا ان احنا بنقول دايما ايه ان ذكرك لله محفوف بين ذكرين منه، ان الله ذكرك فذكرك، فلما ذكرت اثابك على الذكر ذكرا ثانيا. فاللي بيذكروا الله دول ناس مختارين منتقين، دول ناس ربنا اكرمهم وذكرهم به فذكرهم. ايها الاخوة انشغلوا بذكر الله. اذكركم بقول الله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكركم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتشبث بها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.